حدثنا مالك عن عمي مالك عن أبيه أنه سمع عثمان بن عفان وهو يقول لا تكلفوا بأمة غيرة السنة فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بقلبكم. يسوق لنا مالك رحمه الله عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فما جبلنا عن عمره كان فيه كفاية، ولكن لا، من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر رضي الله تعالى عنه إلى عثمان، كأنه يقول الخلفاء الراشدون يعنون بالرقيب. فعثمان وهو يخطب على المنبر على رؤوس الأشهاد، يعني موضوع له أهميته، بحيث أنه يجعله جزءا من خطبته رضي الله تعالى عنه. ماذا يقول؟ لا تكلف الأمة غير الصناعي، يعني ذات الصنعة. مش صنعة الأمة في ذلك الوقت، إما ترسل إما تخيط إما تصنع شيء بالبيت من الفلوس. وكان إلى عهد قريب صناعة النسوة في المدينة كانت ترفي الخطر، وكانت تشتغل أرض السروي للناس، وكانت تشتغل الطوالي، وكان يشتغلون الخوص من الغفرة والمكانس والمراوح. كانت هذه صناعة النسوة، وكل في بيتها، بل ربما بعض البيوت الراقية يجعل لها نول وتصنع السجاد الصغير، وكل هذا من باب الرفاهية. فالمرأة تتسلى وتتفنن وكانت تصنع. فإذا كانت المرأة الأمة المملوكة صناعة، وجاء السيد قال عليك كل يوم 10 ريال، 10 دراهم، 5 دراهم بقدر صنعتها، اجتهدت في صنعتها وباعت وجاءت بالخمسة، إن صنعت بعشرة الخمسة الباقية حقها، إن صنعت يوم بـ5 ويوم بـ3 ويوم بـ10 الزايد يغطي الناقص. فعثمان رضي الله تعالى عنه يقول لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة. فراجع، إذا كلفتموهم عندها صنعة ماذا ستفعل؟ بين على رؤوس الأشهاد. والأماء تتحسن وانت تدفعها، أعوذ بالله. شوف التوجيه الكريم على رؤوس الأجهاد. ولا تكلف الصغير ايش؟ ايضا لا تكلف صغير ما عنده سنة ما عنده عمل. فإذا كلفته ولم يجد شيء ماذا سيفعل؟ سيسرق. كأن عثمان يحمل الأولياء ما ارتكب اللي في اليد. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عمر يحمل الأمة، يقول لو أن رجلا مات وسط حي جوعا لحملهم عمر ديته. لماذا يطعمونه؟ المسؤولية الجماعية، التضامن الاجتماعي، في الأمن، في الاقتصاد، في كل شيء، حتى في صلح الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ليش؟ ليشترك الأهل في فض النزاع، يستركن في تحمل مسؤولية المجتمع لأنهم جزء منه. وهكذا الإسلام يربط بعضه بعضا. يضيق الوقت أن نورد مقارنة بين الرق في غير الإسلام عند تلك القوانين والرق في غيره، وننتقل إلى قضية هامة جدا وهي التصفية للرقيق. بمعنى، هل الإسلام يرغب في وجود الرق وكثرته، أو أنه علاج مؤقت ويعمل على تصفيته؟ وهذه النقطة التي يجهلها الأوروبيون. الإسلام إن اضطر إلى أخذ الرقيق أمام عداء الإسلام ودعوته فإنه يعمل على تصفيته. بمعنى أن باب الورود في الرق باب واحد وهو ميدان القتال، أما إخراج الرقيق إلى الحرية فأبواب متعددة. وإذا قل الوارد وكثر المنصرف هل يبقى شيء؟ لم يبقى شيء. فمثلا أول يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أن من أعتق عبدا عتق به من النار، كل عضو بعضو، اليد باليد والعين بالعين حتى الفرج بالفرج. يحسن من هذا ترغيب؟ يأتي غير هذا، ادخل إجباري، من أعتق شخصا له في عبده عتق عليه. خلي منصف ليه؟ تستطيع تدفع النص الثاني لشريكك؟ ادفع وسرعتك. غير هذا، إذا رغب العبد في الحرية فكاتبوهم إن علمتم إيش هم خيرا، انا ادفع لك اللي انت عال تفضل ويحطوا فكاتبوهم. امر هنا توجيه ولا الزام؟ كذلك يأتي في التشريع، وباب اصلاح